وإذا عملوا مطرا صناعيا في الغالب أنه لا يكون فيه هش ما يكون فيه نفع، لكن هذا المطر الذي ينزله الله يأتي بالرياح فتلقح المزن فتبقى سحاب ثقال ويأمرها أن تمطر في محل كذا، هذا من خصائص الربوبية لا يقدر عليه إلا الله. لذلك أين يأتي المطر؟ تأتي الرياح وتأتي للمزن سحاب فتلقحها، فتكون المزن ما كان فيها ماء فبإذن الله تعالى تمتلئ من الماء فتكون مثل الضرع. بعدين أتى بشيء مثل الغربال لا نراه، ينزل رش رش فترى الودق يخرج من خلاله. لو نزل المطر جبال أو مثل أفواه القرب أو ينزل قالم من الثلج من السماء لما بقي أحد، لهلك أهل الأرض. لكن يأتي قطرة قطرة حتى تسيل الأودية وتمتلئ المستويات ويرفع عن الناس ما فيها من القحط. ولذلك قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. صرفناه، جعلنا بعض البلاد قاحل وبعض البلاد خصب غابات ومطر ليل ونهار ليذكروا ويعلموا أن هذا من تدبير الخالق ومن تصرفات القادر، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وأنزلنا من السماء، والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. أنزل الله لا غيره من السماء، السماء مشترك، يقال لكل مرتفع ويقال للسماء المبنية سماء، وقد يسمى كل مرتفع سماء، وإنما الفضل حيث الشمس والقمر، فليمدد بسبب إلى السماء إلى سقف البيت لأنه مرتفع. ونحن المسلمين نؤمن بأن فيه سماء، لأن الله أخبرنا بأن فيه سماوات ومدحنا بأننا نؤمن بالغيب، قال الذين يؤمنون بالغيب. أما غير المسلمين فهم منقسمون إلى قسمين، من يقول لا سماء موجود، ومنهم من يقول لا ندري، لم أرى السماء لكن لا ندري هل موجود أو غير موجود. أما نحن فنقطع عن فيه سماء مبني ومحفوظ، وأنه فيه الملائكة وفيه حرس لا يعلمه إلا الله. ولذلك ليلة الإسراء جبريل دق الباب وقيل له من؟ قال جبريل ومن معه؟ محمد صلى الله عليه وسلم أو رسل إليه؟ قال نعم، ففتح الباب وقال وبنينا فوقكم سبعا شدادا، بين الأرض والسماء 500 سنة، وبين السماء سمكها 500 سنة، وبين السماء والسماء مسافة 500 سنة، لا ندري هل على الضوء على الطائرة على الجمل، ما نعرف، مسافة بعيدة. فالمراصد الموجودة والمراكب لم تجد لم ترى السماء، والعلم الموجود مبني على الظاهر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ما يحلل لأجزاء أو ما يرى بالمجهر. أما نحن فما أخبرنا به ربنا أو نبينا صلى الله عليه وسلم نؤمن به، فأمور لم نرها نؤمن بها أكثر مما رأينا، عذاب القبر ونعيم القبر والجنة والنار والحساب والجان والشياطين والملائكة، كل هذا لم نره ولكن نؤمن به مثل إيماننا بما نشاهد الحمد لله. أنزل من السماء ماء لا غيره. لذلك المسلمون من أخطر ما يعوق عنهم المطر المخالفة، من أكثر ما يمنع عدم الإجابة أن الإنسان لا ينتبه من طعامه، يكون الطعام غير حلال. ولذلك من أكبر أسباب الدعاء توخي الإنسان للحلال، أطم مطعمك تستجب دعوته. إن الرجل لا يطيل الشعث أغبر، يا رب يا رب، وملبسه حرام ومأكله حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك، فأنا يستجاب له. إن الحبارة والجعن الجعران يتضرران من ظلم ابن آدم، ولولا البهائم لم يرزقوا. فكل مشكلة وراها معصية، ولا يوجد شيء أبرك من الطاعة. الذي يريد العز يطيع الله، الذي يريد الغناء يطيع الله، الذي يريد صحة البدن يطيع الله، الذي يريد السعادة يطيع الله. ما فيه أبرك من طاعة الله. ولذلك ربنا قال ومن يتق الله يجعل له إيش؟ قال ابن إسحاق منفذا من كل ضيق. الذي يتق الله لا يكون عليه ضيق، أي مشكلة تأتيه الله يفرج عنه. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا نور تفرقون به بين الحلال والحرام، ويغفر لكم ذنوبكم، ويكفر عنكم سيئاتكم، والله بفضل العظيم. فلا يوجد مثل التقى. إذن الله الذي ينزل المطر فأحيا به الأرض، الأرض هذا الكوكب اللي نحن عليه، بعد موتها، بعد يبسها وقحلها وعدم وجود النبات فيها. ولذلك قال تعالى وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا من خصائص الربوبية. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، لقوم يعملون. السمع هنا المقصود به العمل، يسمعون هنا يعملون، لقوم يعني ما, ما, ما, ما يشاهدون يعملون به وينفذونه ويعتقدونه. ثم بين قدرته وامتنانه، قدرته الهائلة ومنته العظيمة على هذا الإنسان. وإن لكم في الأنعام، وإن توكيد لكم أيها الخلق المخاطبون في الأنعام، الإبل والبقر والغنم بنوعيه، الإبل البقر والغنم، المعز والضأن، المعز والضأن، نسقيكم ونسقيكم، سقى وأسقى، كل لغة عربية وكل صحيح، إلا أن السقيا هو أن تعطي للإنسان يشرب، وأسقاه هو أن تهيئ له طريقا يسقي منها دائما، وكلهم يأتي بمعنى الثاني. وإن لكم في الأنعام لدلالة وعبرة وموعظة و فهما وانتباها ودرسا. نسقيكم، الله تعالى يسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. شوف القدرة الهائلة، مجرى للفرث، مجرى للدم، مجرى للحليب، ولكل نوع لونه وطعمه وريحه، وهو قريب من بعض، وكل لا يلتقي بالثاني ولا يشتبه به. قدرة هائلة. إذن هذه نعمة كبيرة، مما في بطونه من بين فرثه، مجاري الحليب والغدد التي في الضرع، وبإذن الله تعالى يخرج أبيض سائغ للشاربين. ولذلك ورد في الأثر أن كل طعام يقال أطعمنا خيرا منه إلا الحليب، إلا اللبن زدنا منه، لا يغص أحد باللبن، ويغذي الطفل ويغذي الكبير. وإن لكم أيها المخاطبون في الإبل والبقر والغنم عبرة آية ودلالة، نسقيكم أو يسقيكم، نسقيكم أو نسقيكم مما في بطونه حليب من بين فرث. الفرث هو العلف الأكل التي تأكله الدابة ويكون في كرشها، والدم هو المادة الحمراء التي تجري في العروق. فإذا أكلت الدابة وامتلأت يعني كرشها من العلف وأكلت ثم اجترت حتى انهضم، يمشي ثلاثة، بعض يمشي إلى محل المخرج وهو الذي يكون فرث نهاية زبل دمن، وبعض يذهب إلى العروق وهو الدم، وبعض ينزل إلى الضرع وهو اللبن. لو اجتمع أهل الأرض على أن يعملوا هذا لا يستطيعون. لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا ما فيه أي شو، طعم جميل ومغذي وفطرة خالصا سائغا للشاربين، لا يغص الإنسان به ولا يتعب فيه. إذن هذه السورة تسمى سورة النعم لما ذكر فيها الله من النعم. ثم قال ومن ثمرات النخيل والأعناب، ثمرات جمع ثمرة، النخيل هذا الشجر الذي ينقسم إلى سكرية وعجوى أسماء كله يسمى نخيل، والعنب وأقسامه، تستعملون منه سكرا. السكر فيه للعلماء ثلاثة أقوال، قول أن السكر هو الخمر وما يسكر وهذا قول الجمهور، القول الثاني أن السكر هو الخل، القول الثالث أن السكر هو الطعم ما يطعم، أعم من السكر ومن الخل. ورزقا حسنا العنب والتمر والزبيب. هنا وقف مع الخمر، لأن هل الخمر أحلت وحرمت أو هذا إخبار عنها ولم يكن فيها تحليل، وإنما نفر منها ونفر منها ونفر منها ثم حرمت فيكون إباحتها بالبراءة الأصلية وهذا لا يكون نسخا، أو أن الآيات التي جاءت فيها دلت على إباحتها فيكون رفعها نسخا، قولان للعلماء. لكن هنا النقطة التي ينبغي أن ننبه عليها، ما كان في قلوب العرب إبان نزول القرآن من محبة الخمر، كانوا يشربون الخمر ويحبونها كمحبتهم لأبنائهم وأموالهم، وكانت نفوسهم متعلقة بها، فلذلك حرمت عن طريق الإقلال والتدرج وعن طريق التنفير حتى تطمئن النفوس لذلك، فيأتي التحريم النهائي، لأنه جل وعلا لو قال لهم في أول الأمر الخمر حرام لا يعني قدموا عليها ولتوقفوا، ويخاف على بعضهم من ذلك. فأول آية نزلت في الخمر، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، بعدين قال إيش؟ ورزقا حسنا. فهذه إشارة يفهمها الذكي وقد لا تظهر إلا للفاهم، أما غير الفاهم فقد لا يفهمها، لأنه قوله سكرا ثم قابله برزق حسن يدل على أن السكر ليس حسنا، لكن هذه غير واضحة لا تفهم إلا بالمفهوم بالفحوى بالدلالة. إذن قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، طيب إيش؟ ورزقا حسنا. إذن السكر ما هو رزق حسن، ما هو حسن، انتبهوا، هذه الآية الأولى. الآية الثانية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه أكبر شوية، إثمهما أكبر من نفعهما. لذلك قال عمر اللهم بين لنا في الخمر، اللهم بين لنا في الخمر. أصبح هذا واضح، ما دام إثمها أكبر من نفعها العاقل ما لا يفعل يبتعد. طيب جاءت الآية الثالثة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. صار لا يمكن واحد يشرب الخمر إلا بعد العشاء وبعد الفجر، لأنه إذا شربها في غير الوقتين قد تأتي الصلاة وهو إيش ثمل فيخلط. ذلك قبل أن ينزل تحريمها كان علي عنده رضي الله عنه وعن جميع الصحابة شارفان، يعني ناقتين كبيرتين، وكان يريد أن يأتي بهما بعشب يبيع للقين ليعمل به دعوة الوليمة على فاطمة رضي الله عنها في المدينة، وكان حال المسلمين في ذلك الوقت صعب. فجلس حمزة مع شرب زملاء في مجلس وشرب وأخذ الناقتين وعقرهما وبقر بطونهما وأخذ من أكبادهما وسنامهما. فجاء علي يبكي وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما رأيتك اليوم الشارفين عقرهم حمزة وأخذ أكبادهم وسنامهم والآن يطعم زملاءه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وقال له هل أنتم إلا عبيد أبي رضي الله عنه. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يتقهقر، وبعدها جاء تحريم الخمر والحمد لله. الآية الثالثة، إذن لا يشرب الخمر إلا بعد ماذا؟ إلا بعد العشاء وبعد الفجر. جاءت الآية الرابعة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا انتهينا. وهنا ينبغي لطالب العلم أن يتعود على فعل الخير، يقرأ يوم صفحة وبكرة صفحتين وثلاث صفحات، يصلي ليلة ركعتين وبعضها أربعة وستة حتى يتعود، وإذا كان عنده عادة غير طيبة يتركها شيئا فشيئا حتى يترك، إذا كان قلبه متعلق ببعض الأمور التي لا تجوز يتركها حتى ينتهي منها، وإذا كان قلبه متعلق بأمور يحبها وعملها مرة واحدة صعب يتعود عليها حتى يكون ذلك ديدنه. فهذا بيان لتخفيف الشر وتركه عن طريق الإقلال والتدرج، وهذه قضية عجيبة لتعود النفوس، لأن النفس كالطفل إن تفطمه شب على حب الرضاع وإن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فالنفس حمالة، ولذلك ينبغي لنا أن نعود أنفسنا على طاعة الله وعلى العمل بشرع الله. إذن تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وهو الأعناب والأنواع التمر إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، يستعملون عقولهم في أن هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله، وأن هذه المنن ينبغي أن يشكر الذي أسداها. يعني لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم بعد ثم قال وأوحى ربك إلى النحل، هذا وحي إلهام غريزي على القول الصحيح. ولذلك هيأ المخلوقات للمصالح ورتبها ترتيبا بديعا ثم السبيل يسره، بعدين جعل الأمور التي يكون بها البقاء محببة للنفوس، لا يمكن يتركها الإنسان، الأمور التي بها البقاء الأكل والشرب والجنس، هذه محببة للنفوس لأن تركها يؤدي إلى الهلاك، إلى انتهاء العالم. أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، تدبير، تدبير عجيب. بعدين يقول وأوحى ربك إلى النحل، يعني ألهمه وجعل غريزته أن يتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون يبنون له. إذن النحل يعمل خلاياه ويعمل المحلات التي يجعل فيها العسل ثلاثة أمور: كهوف في الجبال وفي الأشجار، أو يبنى له عروش سواء في البيوت أو في الصحاري. ثم كلي من كل الثمرات، يذهب إلى الصحاري أو إلى الغابات ويأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا. ثم يجعل من أجنحته البيت، المسدسات التي يعمل. ثم يجعل هذا العسل، يعني يتقيأ، يكون في بطنه فإذا انهضم يتقيأ. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك، سلكي الطرق التي أنشأها لربك ذلولا. يمكن تكون السبل مذللة أو هو يعني مذللا للعمل ومسخرا له، أو السبل مذللة له، وكل هذا سائر. يخرج من بطونها، أو من من بطون النحل شراب مختلف ألوانه، أحمر وأصفر وأبيض، فيه شفاء للناس. هذا العسل فيه شفاء للناس، أو نفس النحل فيه شفاء للناس إذا لسع يشفي من بعض الأمراض. لكن هنا الظاهر شراب مختلف ألوانه، فيه أي في الشراب شفاء للناس. ولذلك الصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن بطن أخي انطلقت أو أصابه إسهال استطلاق، قال له اسقيه عسلا، فقال زاد، قال اسقيه حسلا، فقال زاد، قال اسقيه عسلا، صدق الله وكذبت بطن أخيك فسقاه فشفية. والحديث صحيح. يعني لذلك قالوا هل العسل يشفي من كل شيء أو يشفي من بعض الأمراض؟ ثبت طبيا أن العسل يشفي. ولذلك الآن أحسن شيء للجروح وللحروق ولما يقع من التقرحات من السكر العسل الأصلي الغير مغشوش. والآن الأطباء المهرة إذا عملوا العمليات عندهم العسل الأصلي، يضعه على محل العملية. والحروق لا تجد مثل العسل. وكان بعض السلف إذا كان يوم الجمعة يشرب العسل لكي لا يحتاج إلى البول عشان لا يخرج، وبعضهم يشرب العسل لكي لا ينام، لا يأتيه النوم، لأنه يعني يشربه لما ينوب. فيه شفاء للناس. ولذلك قال بعضهم من أصابه وجع فليأخذ ماء السماء، فليأخذ ماء السماء وليأخذ جزءا مما تعطيه زوجه من مهرها، أو ما أعطى لزوجه يسألها بعضه فتعطيه فيشتري به عسلا، ثم يستعمله فبإذن الله يشفى. قالوا لأن ماء مبارك والعسل فيه شفاء للناس، والمهر قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فقال هذا بإذن الله يشفى. وفيه أثر فيه ضعف. نعم، بعضهم قال إنه صالح والله أعلم. نعم، لكن الظاهر أنه في ضعف. فيه شفاء للناس العسل، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذا العسل وهذا الحليب وهذا المطر، هذه نعم لا يقدر عليها إلا الله. إذن يا خلق الله اعبدوا ربكم واشكروه وابتعدوا عن المعاصي، وما أردتم يعطيه لكم ربكم إن ربكم قادر وكريم. فلنتخذ طاعة الله وسيلة لمرضاته ولبلوغنا ما نريده. ما الذي نريد؟ ربنا قادر وكريم، فلنطع ربنا، وما أردناه أعطاه لنا. لا بد أن نرغم أنفسنا على طاعة ربنا إن أردنا النجاة يوم القيامة، وإن أردنا السعادة في الدنيا. هذه سورة النعم، ما لا عدد الله علينا فيها من النعم. ألا نشكره؟ ألا نطيع؟ إذن الحل أن نلتزم. هذه الدنيا لا حل لها ولا مخرج منها إلا الاستقامة. مشكلة إذا لم يتنبه الإنسان. بعدين كل شيء موضح، ثم بين وخوف هذه النعم وهذه القدرة وراها محاسبة، وراها جزاء، وراها أجرة للعمل. كل إنسان يأخذ أجره، ما فيه واحد إلا يأخذ أجره أبدا. والله خلقكم لا غيره، ثم يتوفاكم يميتكم، ومنكم من يرد إلى أرض العمر يفهم منه أنه يتوفاكم قبل الوصول إلى هذه المرحلة. وأرض العمر أعاذنا الله وإياكم منه هو أن يكون الإنسان لا يستفيد من عمره. أيوة، لا يمكن أن يعبد الله، لا يمكن أن يستغفر، لا يمكن أن يقوم بحاجاته، يكون من حوله يفرح بذهابه. ولذلك يعني هذه الدنيا مشكلة. حميد بن ثور الهلالي في ميميته يقول: أراب صري قد رابني بعد حدة، وحسبك داء أن تصح وتسلم. يكفيك من المرض الصحة والسلامة، لأنهما يوصلانك إلى مرحلة الهرم، ومرحلة الهرم لا علاج لها. قال: ثم جعل من بعد قوة ضعفا إيه وشيبة. لا علاج للهرم أبدا. مرحلة إذا وصلها الجسم خلاص لا يقبل. ولذلك قال: وحسبك داء أن تصح وتسلم. يكفيك من المرض الصحة والسلامة، لأنهما يذهبان بك إلى مرحلة الهرم، وهذه داء لا صحة بعده. خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعف. واختلفوا في أردن العمر، فبعضهم قال 75، وبعضهم قال 80. والذي أشار له الشاعر: إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت 70 إلى ترجمان، وقيل 90، وقيل يختلف من إنسان إلى إنسان وبلد إلى بلد. فبعض الناس تكون بنيته قوية، وبعضهم يصل إلى فوق 100 وهو متماسك ويمشي، وبعضهم إذا زاد على 60 يكون ضعيف، وبعضهم تصيب الشيخوخة المبكرة، كما بعض الناس يكون شاب ولكنه مثل الشيخ ضعيف. وهذه يعني أمور يقدرها الله. فلذلك: ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. بعد أن كان يعلم لا يعلم، أو يضعف حفظه ويضعف فهمه ويضعف عقله، فيغضب ممن ما لا يغضب، وينسى، وتبقى القرآن والعلوم تتفلت من صدره. إن الله عليم لا تخفى عليه خافية، قدير، ما أراده أنشأه. ولذلك ينبغي لنا أن نجتهد في أن نترك الحرام ولا نتخلف عن الواجب ما استطعنا. هذا إذا عملناه ضمن لنا ربنا أمرين. أقول ينبغي لنا ننتبه من أمرين. الأمر الأول نتجنب الحرام، لأن كل الحرام نتجنبه. الأمر الثاني الواجب نفعل منه ما استطعنا، والله يضمن لنا أمرين، يصلح لنا دنيانا وأخرانا. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخره. لكن حذاري حذاري من المعاصي. المعاصي هي التي تأكل الحسنات. ولذلك الذي يكف عن الحرام يأتي رصيده يوم القيامة كبير، لأن كل صلاة تبقى له، كل صوم، كل استغفار، كل صدقة، كل تعامل طيب، فيأتي رصيده يوم القيامة كبير. أما الذي يغش ويكذب ويظلم هذا هو المفلس يوم القيامة. فلنحذر أن نكون من المفلسين، ولنرشد في حسناتنا كما نرشد في الكهرباء والماء وفي الإنفاق. نحن نقول ينبغي أن نرشد في الإنفاق وفي الكهرباء وفي الماء كما نرشد في حسناتنا، لا نعطيها لمن لا نحب، لا نضيع حسناتنا. إذا الله أكرمنا بحسنة نحافظ عليها، نمسك هذا نمسك هذا نمسك هذا. موارد العلم نستعملها في شكر الله، وما أردناه أعطاه لنا ربنا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.